الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل قول إمام من أئمة الحديث في حديث متكلم فيه هو أصح شيء في الباب، هل هذا تصحيح له أو لا؟ لا، هذا ليس بتصحيح له، وذلك قد تكون الحديث كلها ضعيفة، فهذا ضعيف ولكنه أصح من باقي الحديث الضعيفة التي وردت في الباب، هذا معنى ذلك. وقد حصل التنبيه على ذلك، الحافظ بن حجر في البلوغ قال عن حديث غفرانك، قال: صححه أبو حاتم، حديث عائشة، حديث يوسف بن أبي بردة عن أبيه عن عائشة من رواية إسرائيل عن يوسف، قال: صححه أبو حاتم. هو أبو حاتم قال صح شيء في الباب، لم يصححه، قال صح شيء في الباب. نعم، إلا إذا قال مثلا هذا الحديث صحيح ثم قال وأصح شيء في الباب هو الحديث الفلاني وقد صحح أحد أحاديث الباب، فهنا يكون ماذا؟ تصحيح. يكون تصحيح، يكون هنا تصحيح. نعم.